هذا العصفور، كم هو جميل، لكن لماذا تحبسه في القفص؟ كي لا يهرب، أريد أن أستمتع بغنائه الجميل. العصفور مكانه الفضاء، وبيته في شجرة مع صغاره، لكني أحبه. إذن أطلق. معك حق، هيا انطلق أيها العصفور إلى عشك، ولا تنس أن تزورني. هيا. عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن تمرة، عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن تمرة، ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكرة. عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن تمرة، عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكرة. حياه الغصن ومالا، حياه بين الأغصان وقالا، حياه حياه الغصن ومالا، حياه بين الأغصان وقالا، حياه هذا ثمري أبذله، فتعالى فتعالى عن ثمرة. عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكرة. أكل العصفور وغنى وغنى فرحا وأجاد اللحن، وغنى أكل العصفور وغنى وغنى فرحا وأجاد اللحن، وغنى ورأى الغابة باسمة فأحبا فأحبا الشجرة. أقبل يبحث عن ثمرة، عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكرة. ومضى بين الأشجار ومضى ينشد أحلى الأشعار، ومضى ومضى بين الأشجار ومضى ينشد أحلى الأشعار، ومضى وله بعض حكايات يحكيها يحكيها للأزهار. العصفور العصفور العصفور العصفور ينشد أحلى الأشعار. عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكرة. وتذكر أن الله وتذكر خلق الدنيا وهداها، وتذكر وتذكر أن الله وتذكر خلق الدنيا وهداها، وتذكر فمضى يجدو مبتهجا يرعاني يرعاني من يرعاها. أنا عصفور أنا عصفور أنا عصفور أنا عصفور يرعاني من يرعاها. عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، عصفور فوق الشجرة أقبل يبحث عن ثمرة، ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكرة، ثم بنى فيها عشا بطريقته المبتكرة.